السؤال الرابع: رجل لا يعمل، عرض عليه صديقه أن يضيف اسمه في كشف أسماء الموظفين عينتهم الدولة سابقا بتاريخ قديم كصدور قرار تعيين موظفين عام 2006، ثم يأتي صديقه فيضع اسمه اليوم وسط الأسماء حتى يعتبر من ضمنهم، فهل يجوز هذا العمل أم أنه يعد تزوير؟ لا شك أن هذا التزوير وما تحصل عليه من مال بهذه الطريقة حرام. بارك الله فيك، هذا لا يجوز.